Bye.

بودن؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم ما في نفسي ولا قال الله هذا Order.